مصطفى. ايوه يا دكتور، انا ام مصطفى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا دلوقتي يا دكتور بحب جوزي جدا جدا جدا جدا، بسم بس الله في ميزه، بس في حاجه تعباني. ايه هي؟ التليفونات. ممكن ابقى نايمه معاه وابقى قاعده جنبي كده اهو، والاقيه بيتكلم في التليفون مع واحده، الاقيه بيتعرف في التليفون مع واحده، الاقي مثلا بعت لها بال 30 بال 40، المهم عادي ما بتفرقش عندي. بس في حاجه ثانيه، ان انا روحي فيه مش قادره ابعد عنه، 18 سنه حب واكتر، وعلى ده كله حباه وروحي فيه، بس مش قادره اتحمل المكالمات والتليفونات، ومش قادره اتحمل ده. حاضر. هو ما بيشتغلش ابدا؟ ما هوش على التليفونات؟ بيشتغل ومهنيني وعايش الحمد لله. ما لا لحظه لحظه لحظه لحظه، اتفضل يا يعني دكتور. هو بيشتغل؟ بيشتغل بس لا لحظه واحده لحظه واحده، يعني لما بيشتغل، لحظه واحده، لما بيشتغل لا بيتكلم في التليفونات ولا نيله؟ لا طبعا، يبقى امسك ساعات الورق. مثلا. لحظه واحده لحظه واحده اتفضل. لحظه واحده، يبقى امسك الورقه والقلم واعملي مليون علامه صح. طب انا بحبه مش قادره ابعد عنه، مش قادره. انا كان معايا منه 5 عيال، معاكي مش قادره ابعد عنه. معاكي منه معايا منه، يعني انت معايا معاكي منه منه، بنات وصبيان. انت معاكي منه 5 عيال ولا بتحبيه؟ بحبه وارضاه على حبه، و18 سنه لحظه واحده بس، بحب التراب اللي هو بيمشي عليه. اوكي، ما هي دي عباره كلنا بنقولها واحنا كدابين ما نعرفش معناها. لا والله انا مش كدابه. طب بس لحظه واحده، انا شفت كتير. إز لحظه بس واحده، انا عايزاه. اصل انت لو بتحب التراب اللي تحت رجليه هيشغلك التراب اللي تحت رجليه عن التليفون اللي في ايديه، على بال ما تخلصي حب. هو التليفون يا ام مصطفى، يا ام مصطفى ركزي معايا بس، انا مش بقول اتفضل. بلوك كلام، انا بقول لك ببصيكي اهو كلمه كلمه عشان تعرفي انت صادقه ولا لا. لو بتحب التراب اللي تحت رجليه، على بال ما تخلصي حب في التراب اللي تحت رجليه هيكون هو خلص المكالمه بالتليفون اللي بين ايديه. ده مش واحده ولا اتنين، ده تليفونين. مليون مليون ممكن. يعني استني بس لحظه واحده لحظه واحده، ممكن تجاوبيني؟ يعني انا فرحان ان انا بقول جمل صغيره وبنبصر بعض، مش عايز اقعد زي الصخره وانت تديش كلام، انا جمله جمله بنرد على بعض. ممكن؟ اتفضل. بينام ولا ما بينامش؟ بينام وبيديني اللي انا عايزاه كله. ما اقصدش بينام، يعني الزفت التليفون ده مرمي وهو ده اتنين. أيوة. لو تستنيني لله، لو تستنيني لله 40 ثانية. اتنين، بياكل ولا ما بياكلش؟ وهو بياكل ولا ايه؟ برضه وهو بياكل. يعني ايه حته اللحمه قالوا يا مزه دي بطاطس جميله عاملاها ام مصطفى. طب ما يبقى بيحبك اهوت وبيسممها ببدانها. انا قصدي يا ام مصطفى، انا قصدي ان الحسنات يذهبن السيئات. لو كان الراجل بيعمل سيئات، فبدل ما نفكر في الحاجه اللي تحرق دمك، نفكر في الحاجه اللي ترفع معنوياتك وروحك وتخليك تواجهي مثل هذا الكلام الفارغ. التليفون كلام فارغ، الفيس كلام فارغ، لما نصدقه هيتحرق دمنا وعقلنا هيخرب وبيوتنا هتخرب. وجوزك لو موجود هيحلب بالله ما بيكلم حد وكله شغل، ساعتها انت هتبقى رقبتك زي السمسمه. ولو كان له علاقات يفرجني هيعمل بها ايه. انا انصح له ان ينشغل بما يرضي ربه عنه، رعايه لك ولولده، وجلبا للخيرات. واقول له الهاتف مش بتاعنا ولا الفيس بتاعنا، طول ما احنا فيه بنوشوش. التليفون والرساله جاي منش جاي، الى اللقاء.